موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واختفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، نواصل بحول الله تعالى وقوته شرح كتاب بلوغ المرام، وكنا قد انتهينا من كتاب الطهارة أو من باب الطهارة، واليوم مع الباب الثاني وهو باب الآنية. باب الآنية خلصنا المياه، أي باب المياه انتهينا من باب المياه، والآن مع باب الآنية تحت كتاب كتاب الطهارة شامل لحد الحيض. ماشي يا جماعة، فاليوم مع باب الآنية. الآنية جمع إناء، جمع إناء، والإناء هو الوعاء، وجمعه أيضا أوعية، جمع وعاء، وهو ما يوضع فيه الماء. ما هي المناسبة بين، أو لماذا يعني العلماء دائما بعد الكلام عن المياه وأقسامه يتكلمون عن أحكام الآنية؟ المناسبة واضحة وبينة. الماء كما ذكرنا جوهر سيال سائل، وهذا السائل لابد أن يحفظ في وعاء، فإذا بداهة أن يتكلم عن هذا الأحكام الأوعية أو الآنية بعد الماء مباشرة. ليه؟ لحاجة الماء إلى أن يحفظ أو يوضع في الآنية لكونه جوهرا سيالا، فلا بد له من ذلك. عشان كده دائما العلماء بعدما يتكلمون عن أحكام المياه يتبعون هذا الكلام بالكلام عن أحكام الآنية، عن أحكام الآنية. وطبعا ده في الفقه، طب ما هو ده برضو أحاديث الفقه، دي أحاديث الأحكام، فجرت على نفس طريقة الفقهاء على التبويب الفقهي، على التبويب الفقهي. طيب، يقول عن حذيفة، طبعا باب الآنية احنا قلنا خلاص ذكرنا هذا، هيبقى الكلام فيه عن ايه؟ الكلام فيه عن احكام الآنية من حيث الحل، من حيث الطهارة، من حيث ما يجوز استعمال وما لا يجوز، الى اخر ما هنالك من احكام متصلة او احكام للآنية. عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الفضة الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. متفق عليه، متفق عليه. نقض الحديث الذي بعده، وعشان الحديثان في باب الآنية، ثم نشرح الأحكام المأخوذة من الحديثين بشيء من التفصيل. وعن أم سلمة رضي الله عنها، رضي الله تعالى عنها، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. متفق عليه. ومتفق عليه أي رواه البخاري ومسلم، البخاري ومسلم. وطبعا اتفاق البخاري ومسلم، معلوم أن الأمة تلقت كتابيهما بالقبول، بالقبول، فصار يعني كأن الحديث الذي اتفق عليه البخاري ومسلم صار كأن الأمة كلها قد اتفقت عليه، لاتفاق الأمة على تلقي ما في كتابيهما بالقبول وصحة ما في كتابيهما عليهما رحمة الله. طيب، الحديث الأول عن حذيفة ابن اليمان. حذيفة بالتصغير حذيفة، واليمان بالتخفيف. يكنى أبا عبد الله سيدنا حذيفة رضي الله عنه، وهو صحابي ابن صحابي. اشتهر حذيفة رضي الله تعالى عنه بكونه صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم أسر له بأسماء بعض المنافقين فكان حذيفة رضي الله عنه صاحب ذلك السر، ولذلك كان يستوقف عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ويقول ويستحلف بالله أسماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول لا ولا يعني أذكي بعدك أحدا أو لا أجيب بعدك أحدا، ليغلق هذا الباب باب أن يسأل عن الأسماء. الفائدة في هذا هي خوف الصحابة رضوان الله عليهم على أنفسهم من النفاق. تبهوا معي، الصحابة ومن؟ عمر بن الخطاب المبشر بالجنة، والذي كان إذا سلك فجا سلك الشيطان فجا غيره رضي الله تعالى عنه، ومع ذلك انظر كيف كانوا يتعاملون مع النفس، لا يعني لا يتصالحون معه. انظروا ما كفيف ولذلك قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النفاق: ما خافه إلا مؤمن، وما أمنه إلا منافق، وما أمنه إلا منافق. حذيفة روي أحاديث الفتن، وكان رضي الله تعالى عنه حصيفا حكيما فطنا، كان عجيبا. ولذلك من فصاحت من من من من من حصافته ومن رجاحة عقله أنه كان يقول في الحديث المشهور: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وأنا أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. وده يدل وينم على رجاحة العقل وعلى عمق الفهم ورسوخ العلم. الناس تفوا المؤنة في السؤال عن الخير، فهم يسألون ويتعلم، لكن الناس تغفل عن السؤال عن الشر، فسأله عن الشر مخافة أن يدركه، فيكون عنده من العلم ما يحصن به نفسه رضي الله تعالى عنه. انتبهوا، وهذا هو الصحابي الجليل، مخافة أن يدركني. زي حديث الفتن، كان هو مشهور برواية حديث الفتن، أشهر راوي لحديث الفتن رضي الله تعالى عنه، وده يدل على حرص الصحابة على سلامة دينهم وعلى أن يظلوا على الحق إلى أن يلقوا ربهم تبارك وتعالى. انتبه، ويخاف، ومعرفة الشر أمر ضروري لتوقيه. لما يعني تهدم عروة الإسلام، عروة عروة كما يقول عمر، إذا نشأ فينا في الإسلام من لا يعرف الجاهلية، لا يعرف الجاهلية، تعلمت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعلم الشر يقع فيه. لذلك ذكر ابن القيم رحمه الله في أسباب تفشي الشرك في الأمة أن من أعظم الأسباب الجهل بالتوحيد والجهل بما يضاده وهو الشرك. انتبه معي، فمعرفة الشر لتوقيه أمر ضروري، أمر ضروري. وذلك من الأشياء المهمة التي أتمنى أيضا أن احنا لا نغفل عنها في القريب إن شاء الله كده، ونجد إخواننا يعينونا على هذا. نحن نقرأ معكم كتاب الفتن في صحيح البخاري أو صحيح مسلم وغير ذلك من كتب، نعيش مع هذه الآثار لنحضر الفتن، لنحضر، نسأل الله أن يقينا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. المقام لا يتسع لأكثر من ذلك، ونواصل كلامنا في فقه الحديث. عن حذيفة رضي الله عنه، طبعا حذيفة رضي الله تعالى عنه مات بالمدائن سنة 35 أو 36 بعد مقتل عثمان رضي الله عنه بأربعين ليلة رضي الله عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما. النهي معلوم أنه يقتضي التحريم ما لم تصرفه قرينة، النهي يقتضي التحريم ما لم تصرفه قرينة، هذا معلوم. ومعلوم أن النهي هنا عن الشرب أو الأكل في آنية الذهب والفضة لا توجد قرينة صارفة، لا توجد قرينة صارفة له. ولذلك اتفقت الأمة على خلاف داود في أنه قال الشرب دون الأكل، اتفقت الأمة على تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، هذا اتفاق وإجماع نقله النووي رحمه الله في المجموع، ونقله ابن قدامة، ونقله غيرهما من أهل العلم. اتفاق الأمة على تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، قال إلا ما كان من داود حيث حرم الشرب دون الأكل، وهذا خلاف النص، خلاف النص نص أو جمع بين الشرب والإيه والأكل. فنسبة الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة الحكم التحريم، وهذا محل اتفاق واضح. طيب النبي صلى الله عليه وسلم يبين يقول فإنها لهم، هنأتي بعد قليل على سائر بها الاستعمالات الأخرى أو قبل أن ننتهي عايز نتكلم عنها. طيب ده بالنسبة للأكل والشرب، فماذا عن الاستعمالات الأخرى عدا الأكل والشرب؟ عدا الأكل والشرب وماذا عن اتخاذها؟ طيب إيه معنى الكلام ده؟ أنا عندي ثلاث أشياء لابد أن يعني إيه تمس هذا الحديث أو في الحديث، يعني إحنا ثلاث حاجات تتصل به يعني توضح لنا الإيه الأحكام اللي فيه. ثلاث أمور عندنا، حاجة اسمها الاتخاذ، ماشي، أي اقتناء أنك تقتني هذه الآنية تدخرها كما للمالية. أنا أتكلم آنية الذهب والفضة، يعني مش الذهب والفضة في حد ذاته، لا الذهب والفضة ما هو دي مسألة تانية، يكنز ويؤدى زكاته فقط، ولا يكون كنزا إذا أديت زكاته، ويكون كنزا ها ولو لم تؤدي زكاته كما قال أهل العلم. فإحنا الكلام في الآنية، عندنا اتخاذ، حاجة اسمها اتخاذ أو اقتناء، واستعمال في الأكل والشرب، واستعمال في غير الأكل والشرب. الاستعمال في الأكل والشرب محل اتفاق المنع، الحرمة، وده نص الحديث، ماشي، وذهب إليه علماء الأمة إلا ما ذكرت لكم. استعمال في غير الأكل والشرب جمهور العلماء على المنع، جمهور العلماء على المنع، والبعض قال لا نقتصر على ما ورد فيه به الحديث، لكن جمهور أئمة الإخبارك المذاهب والعلم على منع استعمال أو منع المنع من استعمال آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب أيضا، سائر استعمالات أخرى، يعني مثلا يتوضأ منه كذا. طب لو توضأ منه أو اغتسل من إناء ذهب وفضة، ما حكم اغتساله؟ شيء بالشيء يذكر، هذه أحكام يرتبط بعضها ببعض، ماشي، والشيء بالشيء يذكر، ما حكم وضوئي وما حكم استعمالي، حكم اغتسالي؟ على القول بالتحريم هنا هو مذهب الجمهور كما ذكرت، انتبه معي، يصح الوضوء مع إثم الاستعمال، لأن الجهة منفكة، والوضوء هو جريان الماء على العضو كما سيأتي ذلك، زي الماء المغصوب على القول الراجح، واضح؟ فيصح الوضوء مع الإثم، يأتي من الاستعمال ويصنعي. يبقى أنا عندي هو الإيه؟ الجمهور قال وذهب الإيه؟ الاتخاذ أيضا، ذهب كثير من العلم إلى عدم جواز اتخاذها، والبعض قال الاتخاذ لا شيء في ده، هو للاقتناء للمالية ولن يستعمله. طب تعال نشوف الأدلة مع من، يعني فيما نرى فيما ماشي حسب يعني علمنا القاصر والبسيط. طيب اللي قالوا سائر الاستعمالات ممنوعة وجمهور العلماء قالوا الحديث قال فإنها لهم في الدنيا ها وإيه أيوة ولا ولكم في الآخرة، فلهم أي الكفار في الدنيا، فلم يستثني منها شيئا لنا في الدنيا، لا الاستعمال العام في غير الأكل والشرب ولا الخاص ولا الاتخاذ، بيّن إنها لهم وأنتم لكم فين في الآخرة. جزاء من جنس العمل، تركتموها لله عز وجل، ده القادر طبعا، وغير القادر ينوي، تنوي تستحضر النية، انك لو كنت قادرا لن تفعل هذا، لا عليك ان تسان، لا تضيع الثواب منك بالنية، واضح؟ فقالوا هذا يدل على لو كان يجوز لنا منها شيء في الدنيا، ها ليه لبيانه لنا النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما قال لهم أي الكفار في الدنيا ولنا في الآخرة، دل هذا على أننا على أنه لا يجوز لنا منها شيء في الدنيا، وهذا ظاهر حقيقة، وهذا ظاهر، يعني هذا الاستدلال ماشي من هذه إخوان أخوانكم بعدين على الأرض هناك حد هو يعني إخوة هناك ها يلا يا جماعة بسرعة إخوانكم قاعدين على الباب ما ينفعش إخواننا تفسحوا لإخوانكم الجو شتاء ها ماشي إخواننا طبعا قد يرجح البعض رأي آخر غير هذا لا ضير أنا مع يعني إيه واضح أنا أتكلم بس على عم إيه بلك يبدو لنا من إيه الأدلة طيب إذا إحنا عندنا قالوا ثانيا في الاتخاذ أيضا انتبه معي أو الاستعمال في غير الأكل والشرب يبقى إحنا عندنا استدلوا أولا بماذا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الزيادة لهم ولنا فبين أنها ليست لنا في الدنيا في شيء هذا الأمر الثاني قالوا أنه لو استعملها أو اتخذها من غير استعمال لكان عرضة ها في أي لحظة أن يستعملها في الأكل والإيه والشرب فسدا للذريعة يغلق الإيه الباب يغلق الإيه الباب ممكن في لحظة لا يجد آنية أو نفس خدت بالك تتوق لهذا أو تميل لشيء من هذا ففي لحظة يقع في المعصية فيأكل ويشرب فيها فيقع في المخالفة المتفق على أنها مخالفة فسدا للذريعة ومنعا يخبرك لهذا ومن باب المقاصد الوسائل لها أحكام المقاصد قالوا إيه يمنع منها البعض الآخر قال إن النص اقتصر على هذا فنلزم هذا لكن بقى الكلام تقرأوه بقى في كتب زي الشرح الممتع أو الأوتار الأوتار للشوكاني أو السبل ممكن تقرأ كده لكن هذا هو المترجح أخبالك أو الذي نراه ونرى أن الاستدلال معه طيب تحريم الآنية آنية الذهب والفضة تبع معي خاص بالرجال أم عام للرجال والنساء آنية الذهب والفضة لا يجوز استعماله أو الأكل والشرب فيها ويلحق به كما ما ذكرنا بسائل الاستعمالات الرجال والنساء إنما استثني الذهب في اللبس للنساء للزينة للزينة لكون النساء يحتاجن إلى الزينة أو من ينشأ في الإيه ايوه في الخصاب غير مبين فشأن المرأة ان تتزين والحديث نص على الحل للنساء نقول التزين بالذهب التزين واتخاذ الذهب برضو للمالية بس غير الآنية ذهب عادي سلاسل اي حاجة من الذهب بس ليست آنية طيب هل هناك استعمالات اخرى تجوز للذهب للحاجة يجوز استعمال الذهب للحاجة كمن قطع أنفه فاتخذ أنفا من ذهب هذا سبب هذا بالنص اتخذ أنفا من غيره فأنتن أنفه في وضع أو من احتاج إلى في أسنانه قالوا لن يصلح معه إلا الذهب أو في أي شيء من جسمه لمرض أو شيء قالوا لابد له من مسمار ذهب في العظام أو شيء من هذا وتعين لأنهم تعلمون أن الذهب معدن نفيس وبه صفات خاصة فتجعل نؤامن الأشياء فيه الاستعمالات بالنسبة لجسم الإنسان أو غير ذلك انتبه من إيه اللي خلى الذهب تذهب معه العقول من خصائصه ها إيه اللي خلاه أنت ممكن تقعد تستغرب خصائص ما تميز به انتبه معي فمن أجل هذا نال نفاسته ومكانته انتبه معي فالحاجات اللي هي الشر بالاستثناء زي ما جاء في الحرير جواز لبس الحرير للرجل ليه؟ للحكة للمرض واحد عنده مرض جلدي لا يستطيع أن يلبس إلا الحرير عندنا إيه؟ ها؟ الضرورات تبيح المحظورات والشريعة، وده من يسر هذه الشريعة، بعثت بالإيه؟ بالحنيفية السامحة. انتبه معي. ف والمشقة تجلب التيسير، وغير ذلك من قواعد الشريعة. ورفع الحرج معلوم أنه من سمات هذه الشريعة الإلهية العظيمة. انتبهوا معي. ف زي ما ذكرنا هون ان ده عام بالنسبة للاستعمال رجالا ونساء، في الرجال والنساء. طيب، فائدة أخرى في الحديث، لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. هل معنى ذلك الإذن وإباح الإباحة للكفار في استعمالها أن الشرع أذن؟ لا، هذا إخبار عن واقع الحال، عن واقع الحال، زائد أنهم لا خلاق لهم في الآخرة، لا خلاق لهم في الآخرة، ليس لهم فيها من نصيب. لكن الكفار على أرجح الأقوال، على أرجح الأقوال، ومخاطبون بفروع الشريعة كما أنهم مخاطبون بأصل الدين، مخاطبون بالدخول في الإسلام كما قلنا لعمومي أخبلك رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، فهي شاملة لكل المكلفين إنسا وجنا، فهم مخاطبون. فالكفار مخاطبون بأصل الدين كما وكذلك مخاطبون بفروع الشريعة. تبع معي. فهم مطالبون بهذا، بفروع الشريعة. فليس معنى هذا أنهم أذون، لا، هم ليس لهم في الآخرة من نصيب ولا من خلاق. طيب، لو رأى معنى هذا، وده طبعا كلام في تفصيل ذكرناه في الأصول، ما كنا في درس الأصول ذكرنا هذا، اللي هي مسألة هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم لا. واضح؟ ووضحنا إن في الدنيا لا يصح منه أن يأتي بعمل، لأن الكفر مانع، لكنه يعذب على ذلك فين؟ في الآخرة. ولا تعارض بين أقوال الفقهاء في هذا وأقوال الأصوليين، لأن من قال مخاطبون قصد أنهم يعذبون على هذا، على وصل الدين وفرعي في الايه؟ في الآخرة. ومن قال ليسوا قصد أن العمل لا يصح لوجود المانع. فلا تعارض عشان أفهم الكلام أهل العلم جيدا، ونجمع بين كلام الفقهاء والأصوليين. واضح؟ طيب، طب في مسألة برضو متصلة بهذا، كونوا مخاطبين بفروع الشريعة ولا يجوز له، هل إذا رأيته يأكل ويشرب تأمره وتنهى؟ الصواب لا، لأن لابد من تقديم الأولى الأول، فليه فالأب الأهم فالأهم، والنبي بين لنا هذا في حديث معاذ، ليكن أول ما تدعوه إليه شهادة لا إله إلا الله. فالأول يؤمر بالإيه؟ أو يدعى إلى الإسلام. تبع معي، يدعى إلى الإيه؟ لكن لا تنكر على أنه أصلا حتى لو امتنع لن إيه؟ لن يثاب، لن يثاب. تبع معي، ولا يصح منه هذا الامتناع لو كان قال لك أنا امتنعت استجابة، لأن شرط صحة عمله الإيه؟ التوحيد، فيدعى إليه. فحديث معاذ دلنا على أن غير المسلم هناك يبدأ معه بالإيه؟ بالتوحيد أولا، بالتوحيد أولا، الأهم فالأهم. طيب، فإن لهم في الدنيا ولكم في الإيه؟ في الآخرة. طيب، إيه بعض العلماء تكلموا في مسألة الإيه؟ حديث ثاني يؤكد هذا، قبل ما نخش في الإيه؟ في الكلام عن تعليل، أو أهل العلم لما تكلموا في التعليل والحكمة ونحو هذا، ماشي. الحديث الثاني، وهو الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. تبع معي، هذا الحديث يؤكد الأول، أول بس جاب الأكل وليه والشرب، وده جاب الشرب. طيب، ويؤكده لماذا؟ لأن ده وعيد شديد، يجرجر، الجرجرة صوت جريان الماء في ليه؟ مجرى الطعام والشراب. واضح؟ صوت جريان الماء، الإنسان يتجرع الماء بيشربه، ده صوت الجريان، الجرجرة. فكأنما يجرجر في بطنه نار جهنم، هذا الوعيد الشديد يدل على التحريم، وعلى أنه كبيرة، وعلى أنه كبيرة، وعيد الشديد من يدل على هذا. طيب، وكذلك النص الحديث لما يقول يجرجر في بطنه، اللي هو كما أنه شرب من آنية الذهب والفضة المحرم الشرب أو الأكل منها، كانت العقوبة أنه كانما يجرجر دل هذا على أن الجزاء من جنس الإيه؟ من جنس العمل، من جنس العمل، جزاء من جنس العمل. زي قول الله تبارك وتعالى نظير هذا في القرآن، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما نارا وسيصلون. فلما كانت البطن محل الأكل، الطعام المحرم أموال اليتامى، ها؟ فكأنما يأكلون في بطون ما إيه؟ نارا. انتبه معي، فهذا دليل على إيه؟ على أن الجزاء من جنس العمل، كما أن في الحديث دليل على ثبوت عذاب الآخرة والنار، وهذا أمر معلوم من الدين بالضرورة وقطعي يعني. طيب، فالحديث يؤكد هذا. يبقى أنا عندي اللي العموم كما ذكرنا تفاصيل أحكام الإيه السابقة. طيب، وذكرنا يستثنى مكان لحاجة. طيب، هل هذا الحكم سار على الذهب والفضة الخالصين؟ يعني لابد أن تكون الآنية ذهب وفضة خالصة ها حتى يكون حكمها التحريم أم لا؟ لا، ليس الخالص، إنما ها الآنية الذهب والفضة الخالصة والمخلوطة وها والمموهة، تبه معي، والمضببة، إلا ما كان من ضبة من فضة يسيرة لحاجة. الحديث اللي عندنا في آخره اللي هو أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من إيه؟ من فضة. يبقى الإناء لو انكسر وكان لن تستطيع أن يعني إخبالك توصله أو تلحمه إلا بالإيه؟ بسلسلة من فضة، جاز هذا، بس بالشروط الإيه؟ الأربعة الموجودة دي عندنا. تكون هذه السلسلة من فضة، من ذهب لا يجوز، من فضة ولحاجة ويسيرة، خدت بالك معايا ازاي؟ و يعني كما قلت لك ايه، واخبالك ويسير، من فضة يسيرة ليه؟ لحاجة ضبة، واضح؟ يضبب بها. يبقى ده الايه اللي يجوز الايه يستثنى فيه بالنسبة للآنية. طيب، في عندنا لك المموه بماء الذهب، لا، لو لم يكن هذا ذهبا، ما فيش في أي جرم من أي ذهب، فده مش نفس الحكم. لكن بتكلم في ما فيه ذهب، مش ماء ليه؟ مش ماء الذهب. انتبه معي، بعض غادي ياخد بعض الآنية يجيبها كده فيها تبر أو غيره، بس فيش فيها ذهب ولا شيء من ذهب، فيش أي ذهب كذهب ولا فضة، فده مش هيبقى نفس الايه الحكم. طيب، هذا الإناء المضبب هذا الذي يجوز للحاجة، هل يجوز لمن فعل هذا أن يباشره بالشرب أم يتجنبه؟ يعني يجعل المكان يتجنبه. حدث خلاف في هذا، والراجح يجوز له خلاص، طالما أجاز الله الشرع إيه له هذا، فأصبح يجوز إيه أن يباشره زي أي مكان إيه آخر في الإناء. طيب، بقيت لنا مسألة سريعة فيما يحضرني، يعني اللي هي مسألة ليه ها التعليل بقى. العلماء تتكلموا إيه العلة في هذا التحريم، خدت بالك؟ أولا حتة العلة هو الأصل، يعني الأولى أن يقال الحكمة. ليه؟ العلة وصف ظاهر إيه؟ منضبط. أيوة، نعم، النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لهم في إن إحنا غير ماشي، بس ده مش ده إيه؟ مجرد هذا، لأن احنا قلنا مخاطبون بفروع الشريعة أيضا، انتبه معي، لأنهم لا خلاق لهم في الآخرة إن كذا إلى آخره. فقالوا الحكمة منهم، كثير منهم، أو زي ما تجد في كثير من كتب الفقه، قالوا إيه العلة في ذلك أو الحكمة في هذا، خلي أنا أرجع يعني بالصلاح أضبط بالحكمة، هي إيه؟ الحكمة وصف ظاهر غير منضبط، بخلاف العلة وصف ظاهر منضبط، ماشي. وطبعا العلة منها متعدي وقصر، وإحنا اتكلمنا ده في القياس، واضح؟ ان احنا عندنا ايه، قالوا ان يقول لك الخيلاء وكسر قلوب الفقراء، يقول لك ان العلة في ذلك الخيلاء وكسر ايه، ان الفقير لما يرى هذا، يرى الغني يأكل ويشرب في أنية الذهب والفضة وهو لا يجد قوت يومه، ها، ينكسر قلبه. لا شك ان هذا معنى ها من مقاصد الايه، مراعاة مشاعر الناس عموما، الفقراء خصوصا، أمر إيه؟ إن قصد هذه الشريعة العظيمة، لا شك في هذا، شك إن الشريعة العظيمة ديت رعت هذا، وإن دي من أخلاق الإسلام، إن الإنسان يراعي مشاعر غيره، لا سيما من الفقراء والمساكين وأصحاب الحاجات، انتبه، ودي من نبل الأخوة التي أتى به الإسلام، لا شك في هذا، إن ده كلام صحيح. لكن ابن القيم له رأي آخر، وهو يعني أجمل حقيقة وأوقع، قال إنما الحكمة في هذا، وإن كانت لا تنافي هذا، هذا كل اجتهادات أهل العلم. قال إنما الحكمة في هذا لكون استعمال آنية الذهب والفضة في الطعام والشراب أو غير ذلك من الاستعمالات ينافي حالة العبودية التي ينبغي أن يكون عليها الإنسان، إنسان عبد لله. فمقام العبودية لا يستقيم مع أنك بتأكل في آنية ذهب وفضة، لا تتجاوز حجمك، لا تتجاوز مقدارك، هذا في منافاة. قال ولذلك ها يفعلها الكفار لأنه لا نصيب لهم في العبودية، ليسوا من عباد الله عز وجل. فالعبودية لله تبارك وتعالى، مقام العبودية لله عز وجل ها يستدعي ويستلزم ها أن يكون الإنسان ايه دون لا يفعل مثل هذه الأفعال التي يفعلها أهل الكبر ويعني أخبرك الصفات الذميمة ممن يعني نسأل الله العفو والعافية يعني أخبرك يعني لم يقوموا بالعبودية أو لم يأتوا بالعبودية على وجه الأكمل. قال فهذا ينافي هذه حالة ومقام ينافي مقام العبودية، مقام العبودية لله عز وجل. أنتم تعلمون النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام على الأرض وكان يقول له انتخذ ويقول أنا عبد ليه أيوة عبد الرسول صلى الله عليه وسلم. فمقام العبودية لله عز وجل يستلزم غير ذلك. طيب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دبغ الإهاب فقد طهر. كذلك نسرد هذه الأحاديث الثلاث ثم نتكلم، لكن نتكلم في أحكام طهارة الجلود بالدباغ ثم نبين هذه الأحكام المستفادة منها. رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دبغ الإهاب فقد طهر، أخرجه مسلم وعند الأربعة، أربعة لهم أصحاب السنن دون الصحيحين، أيما إهاب دبغ. طيب وعن سلمة بن المحبق أو المحبق رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، محبق بضم الميم فتح الحاء تجديد الباء، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دباغ جلود الميتة طهورها، صححه ابن حبان. وعن ميمونة رضي الله تعالى عنها قالت مر رسول الله مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاة يجرونها فقال لو أخذتم إهابها، فقالوا إنها ميتة، فقال يطهرها الماء والقرض، يطهرها الماء والقرض، أخرجه أبو داود والنسائي. الحديث الثلاثة بتتكلم عن جلود الميتة وطهارة جلود الميتة. في بقى أحكام مستفادة تفصيلية، تعال نتعرف على هذه ماشي الأحكام. عندنا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، احنا اتكلمنا عن سيدنا ابن عباس طبعا في ترجمته كده سريعا ماشي رضي الله تعالى عنه، حديث يدل على العموم، أيما إهاب إذا دبغ الإهاب. الإهاب هو الجلد قبل أن يدبغ، الجلد قبل أن يدبغ. الميتة ما ماتت حتف أنفها لم تذكى ذكاة شرعية، أو وإحنا لسه قلنا الكلام ده المرة، أو ذكية الذكاء غير فقط أي ركن أركان التزكية الشرعية ماشي، يبقى دار تلحق بالميتة. طيب عندنا الميتة تكون من ثلاثة أشياء، تكون من ثلاثة أشياء. إحنا نتكلم في الميتة التي تحل بالأكل والشرب، يحل أخبرك تحل حال الحياة حلال أكلها، وفي حال الحياة هذه الميتة نوعان، منها ما هو حلال الأكل والشرب حال اللي هو مأكول المطعوم، قصدي حلال أكله وأكله، حلال أكله اللي هو المعلوم زي بهيمة الأنعام والشياة والمعز ماشي، ومنها ما لا يحل أكله حال حياتي ممنوع الأكل دون ما غير كيات تفصيل ذات إن شاء الله ماشي، تنقسم لهذا. طيب ومنها ما هو طاهر حال الحياة، وده زي ما قلنا في الحكم الراجع الأصل في كله ما عدا الخنزير، وألحق بعضهم الكلب بالخنزير، وذكرنا الخلاف في هذا لما كنا بنتكلم فيه. مسألة لعاب الكلب ماشي، ذكرنا الكلام في هذا، ارتبطوا يعني انتبهوا الأحكام ارتبط بعضها ببعض، شو انت بتفهم كده الأحاديث الايه ارتبط بعضها ببعض، لا سيما حينما تأخذها من الايه من النصوص. واضح؟ طيب احنا اتكلمنا يا جماعة في اليوم ده ان ايه عندي هنا كده منها ما هو حلال اللي هو يقبلك انت ازاي اكله، ومنها ما لا يحل اكله، ومنها ما هو طاهر حال الحياة، ومنها ما هو نجس. بالموت ينجس الجميع بما فيه من هون حلال الاكل، خدت بالك؟ ينجس ايه بيه اقبلك لا بحيث ايه الميتة بتبقى خلاص نجس. بس هل الميتة كلها؟ انتبه معي، قلنا الميتة بقى بتنقسم لثلاث اقسام، عشان بس ايه نبدا نتصور المسألة ونتصور موضوع الدماغ ده ازاي وراه. الميتة عندنا فيها جزء ظاهر الشعر اللي ايه الاظافر القرون حاجات الحوافر ماشي ليه، وجزء باطن اللحم وما يتصل به، وجزء وسط حاجز بين اللحم والايه ها والشعر والحاجات الخارجيه الظاهره والباطنه اللي هو الجلد اللي هو الايه الجلد. الظاهر الخارج ده ها طاهر، يعني ماتت واحد جز الخروف مثلا وخدت الصوف بتاعه ها مفيش اي مشكله، الحوافر قرون خلاص ده خلاص طيب ده بلا. طيب والجزء الباطن ها نجس لا يطهر كله ايضا ما فيش خلاف فيه، واضح؟ الا ما كان في بعض الاشياء اللي بعد ما يذهب عنها اللحم زي العظم والايه خد بالك انت زي، وده فيها خلاف. والجزء الوسط اللي هو الجلد، وده اللي احنا بنتكلم فيه ماشي، وسنبين الان الادله ان ده طبعا بيبقى يعلق بايه الاشياء اللي بقايا اللحم والدم والنجاسات دي، وده اللي ايه الدباغ هيعمل ايه قرض ده نوع من الشجر كانوا ياخدوا منه الايه بعد القطع والاشياء مع الماء ويعملوا بيه دباغ فيزيلوا الايه يزيلوا الايه ايوه الاشياء النجسه دي النجاسات عنه، وده يطهر بالايه. بس في تفصيل بقى، هل هذا حكم طهاره الجلد بالدباغ محل اتفاق أم محل اختلاف؟ وهل كل جلود الميتة أم بعضها؟ هذا ما سنراه الآن. انتبه معي، الإمام أحمد رحمه الله في ظاهر المذهب عنده، أنا قلت لك الحديث عندنا بتفيد إيه قبل ما نتكلم في الكلام، عندنا حديث ابن عباس بيفيد العموم، أي ميتة حتى بما فيها الخنزير لنظرنا للحديث، ولذلك البعض قال هذا ماشي واضح. طيب وعندنا حديث اخبالك دباغ جلود الميت طهورها يعضد، وعندنا حديث ميمونة قال ايه كان بيتكلم عن الايه عن الشاة عن الايه الشاة، والشاة دي المأكول الايه اللحم، لذلك البعض قصر الحكم على مأكول الايه اللحم، وقال ان ده الشاة وهناقش برضو دلوقتي هناقش خدت بالك، لانك الكلام كان عن الشاة فده السبب فيسقط الحكم على الايه، وهل ده يخصص العموم ايه حديث ابن عباس كان ده كلام في نظر هنشوف دلوقتي هنشوف بس مناقشة الله. طيب العلماء بقى الامام احمد رحمه الله ماشي ذهب الى ان الجلد لا يطهر بليه بالدماغ في ظاهر المذهب، وفي روايه عنده يطهر، لكن ظاهر المذهب او المشهور عنده في المذهب انه لا يطهر. طبعا الى اي شيء استند رحمه الله في هذا القول الذي صار مشهورا في مذهبه ماشي؟ حديث عبد الله بن عكيم، حديث عبد الله بن ايه ابن عكيم ايه هو اي اخبارك انت ازاي اتانا كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم قبل موته بشهرين وفي رواية شهر قال لا تنتفعوا بايه من الميتة بايه بهاب ولا عصب بهاب ولا عصب، فقال لك اهو لا تنتفعوا والميتة مطلقا والميتة ايه مطلقا. وبعض اهل العلم قال لك والحديث ده قبل ما وفاة النبي بشهرين او شهر يبقى ناسخ للاحاديث الايه التي قبله، واضح؟ فذهبوا الى هذا المذهب. طب انا هنقول بس ايه نسري طيب الاقوال ونرجع نشوف الكلام ده ماذا يعني عرضه يعني على الإمام. طيب الإمام أبو حنيفة والشافعي ذهب إلى طهارة الجلود بالدباغ كلها إلا الخنزير عند أبي حنيفة للنص الوارد في ركسيته نص القرآن، ولأنه كما ذكرنا قلنا ركسية الخنزير ركسية إيه؟ عينية لا تطهر. لما عندنا النجاسة نوعان زي ما يجي في إزالة النجاسة الكلام بعديه، بس هو نجاسة عينية ونجاسة طارئة. النجاسة العينية زي إيه؟ الخنزير، فده لو أجريت عليه أنهار الدنيا إيه؟ لا يطهر. كيف راح أجيب خرطومات أغسل الخنزير؟ لا هو مش يطهر. لا إذا كان حيا لا يطهر، هيطهر ميتا لا يزداد ركسية على ركسيتي، وده نص. فيبقى الحديث بخلاف خلاف هذا. الإمام الشافعي بقى ألحق الكلب بالخنزير، وأبو حنيفة رحمه الله اقتصر على الإيه؟ على الخنزير. أما ما دون ذلك قال إيه؟ يطهر بالدباغ لعموم حديث ابن إيه؟ ابن عباس. وهنشوف بقية الكلام المستند وإيه؟ هنناقش الوجهين دلوقتي، دعوة النسخ والإيه؟ السببية اللي يعني الإيه؟ حديث جاي في الشاه في مأكل اللحم. ماشي. الإمام مالك طبعا قال إنه إيه؟ ذهب إلى إن الإيه؟ الانتفاع جواز الانتفاع بجلد الإيه؟ الميتة غير الخنزير في الماء الطهور واليابسات والى اخره يعني. طيب الكلام اللي ذكر بقى عندنا اللي هو ان ايه حديث عبد الله بن عكيم يدل على ايه اخبالك على النسخ والتخصيص، واخبالك انه ده نسخ ما سبق وبناء عليك ونهي صريح. طيب تعال نقش الكلام ده. اولا الحديث اختلف في تصحيحه، على القول بتضعيف يبقى كده خارج محل الايه النزاع، لكن لا هنعتبر ايه خلينا بالقول في تصحيح صح الحديث مثلا او صرح حسن كما ذهب البعض الى هذا. ماشي. نقول اولا دعوة النسخ دعوة مردودة، لان لابد من ايه من معرفة التاريخ في النسخ. ايوه قبليه بشهر بشهرين، طب ما عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على ايه على الشاه لا ندري ممكن يكون اقل من شهر قبل موت صلى الله عليه وسلم، وارد ولا مش وارد؟ يبقى دعوة النسخ دي دعوة نبعدها. طيب و النهي نهي النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا يتعارض مع احاديث الدباغ، عشان نذهب لايه للترجيح ونقدمه على العمل على ايه على غيره. ازاي؟ الاهاب قلنا هو الجلد قبل ها قبل ان يطهر، قبل ان ايه يطهر وعليه، فلا تعارض لان احنا بنتكلم في الجلد بعد الايه بعد الدباغ، وقبل ان يدبغ الجلد ايه على نجاساته فلا يجوز استعماله، فلا يجوز ايه فالجمع بين الأدلة ها يعطيني ايه ان الايه الإهاب قبل، يبقى فيش تعارض بين حديث ابن عكيم وايه وسائر الاحاديث، لانه الإهاب لا تنتفع بها، والإهاب والجلد قبل ان يدبغ، والجلد قبل ان يدبغ نجس، فلا تعارض بين هذه الاحاديث وبين هذا الحديث اخبرك، ويبقى ما فيش اي مشكلة، ويكون الراجح هو ان الجلد يدبغ الجلود تطهر بالايه بالدباغ، وهي روايه عند الامام ايه احمد وهي الراجحه. طيب كل الجلود اما كل اللحم انقسم العلم في هذا، والراجح ما ذهب اليه ابو حنيفه والايه والشافعي، بل ابو حنيفه يعني اخص انها كلها تطهر الا الايه الا الخنزير، لان عندي عموم حديث ابن عباس وعندي نص وفي نجاسة الخنزير ونجاسته عينية، فيستثنى ما ورد به النص والباقي يطهر بالإيه يطهر بالدباغ، وهذا هو القول الإيه الراجح، وهذا هو القول الإيه الراجح. واضح يا جماعة؟ طيب نكمل كده وناخد درس الأصول. نكتفي بهذا، دخلنا الكلام هنخش في الآنية والكلام في التفصيل، حديث أبي ثعلبة الخشني هنتكلم فيها هيطول الإيه المقام أيضا في الكلام في أحكام الآنية، فنكتفي بهذا الإيه القدر وننتقل لدرس الإيه الأصول. سبحانه وحمده صفر وضوله وشهر الله إله إلا أنت. كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.